أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على خير رسل الله وأوليائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند الكلام على صيغ العموم. وهو قد بدأ في الكلام على إيراد هذه الصيغ تفصيلا، وهذا تفريع على القول بأن العموم له صيغ موضوعة له أو لتدل عليه. العلماء في شأن هذه الصيغ ثلاثة مذاهب. المذهب الأول ويسمون بأرباب العموم، أرباب العموم، وأرباب العموم هم الجمهور الذين يقولون إن العموم صيغة أو صيغا تخصهم أو وضعت للدلالة عليه. هناك مذهب آخر يسميه الأصوليون، يسمي أصحابه أرباب الخصوص، وهم الذين يقولون إنه ليس للعموم صيغة أو صيغ موضوعة له. والصيغ التي تذكرون أنها صيغ للعموم هي صيغ للخصوص. وهناك فريق ثالث يسميه الأصوليون الواقفية. والواقفية هم العلماء الذين توقفوا في صيغ العموم، هل للعموم صيغ موضوعة له أو لا. أما أرباب العموم فقد استدلوا على قولهم بأحاديث وأفهام للعرب في بعض في فهم بعض الآيات. وأنا قلت للعرب لأن الذي فهم العموم في الآية التي سأذكرها لم يكن على الإسلام أنا إيه. قلت للعرب، وهي قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فلما سمع هذه الآية عبد الله بن الزبعرة وكان مشركا آنئذ، عبد الله بن الزبعرة كان على الشرك حتى بعد الفتح، ولما فتحت مكة فر في من فر، أكرم فر إلى جدة، وأتوا به من جدة، جابوه من جدة فر. كان أكرم كان بيعت زوجته يقول لها: بكرا نحارب محمد وننتصر ونهزمهم وآتيك بجارية من نساء المسلمين، يعني تبقى جارية. فلما فر يوم الخندمة، خندمة جبل مجاور للكعبة من جهة الصفا والمروة، جبل عالي الكبير اللي هو يفصل ما بين البيت الحرام ومحبس الجن من الجهة الثانية وفي نفر. وكان أحد المشركين مش أكرم أحد المشركين كان يقول لنا إيه سأتيك بجارية من نساء المسلمين ومن نهزمهم. فكانت لما لقيته فين يوم الفتح بقى فارق، فقال لها إنك لو تدرين يوم الخندامة اتفر صفوان وفر عكرمة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. فبتلومه يعني. فكان من ضمن من فر عبد الله بن الزبعرة فر إلى نجران. نجران تبعد عن مكة حوالي 1000 كيلو. فأرسل له حسان ببيت لا تعدمن رجلا لا تعدمن رجلا رجلا بغضهم عيش بنجران أحد لئيم. فبيقول له يعني انت يعني لا تعدمن رجلا، يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام ألجأك بغضه إلى أن تعيش عيش أحد لئيم في نجران. فرجع وكتب أبيات يمدح فيها رسول الله كذا قصيدة يمدح فيها رسول الله، وأتى مسلم عبد الله بن الزبعرة بعد هذا. فعبد الله بن الزبعرة لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال والله لأخصمن اليوم محمدا، يعني لأجادلنه وأغلبه في الخصومة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عبد المسيح وعبدت الملائكة، فهل المسيح والملائكة حصبوا جهنم؟ ذهابا إلى عموم ما إنكم وما، لأن ما من ألفاظ العموم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم. فقال له عبد المسيح وعبدت الملائكة. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وهؤلاء سبقت لهم منا الحسنى. تخصيص، في تخصيص. الشاهد لم يقل لم يقل لهم إن ما ليست العموم، إنما أجابه بالتخصيص. لم يقل له إنما لا تفيد العموم، إنما أجابه بالإيه؟ بالتخصيص. بعض الأصوليين تكلم وقال طبعا هذا يعني لم أجده في الأحاديث، لكن قالوا إن النبي قال له ما أجهلك بلغة قومه إنما لمن لا يعقل. يعني أنا لم أجد هذا في الأحاديث، وأيضا فإنما لمن لا يعقل كثيرة وتستعمل في من يعقل، وهذه الملائكة ممن يعقل والمسيح ممن يعقل، وهو إنما إنكم وما، ولم يقل ومن تعبدون. لكن استعملت ما فيما يعقل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، واستعملت من في من لا يعقل قليلا في قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، خلق الله ما يشاء. فشاهد في هذا الاستدلال. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث في الجهاد جميل جدا واجب تحفظوه، ومر علينا في الرياض، رياض الصالحين، وفي الخير لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. وفي آخر الحديث وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، يعني عن زكاة الحمر، تأمل الرب، قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأدرج ما يتعلق نزل علي فيها في إيه؟ في الحمر. طب فين الحمر في الآية؟ الدخول في عموم من؟ الدخول في عموم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا، إذن في عموم. وأصرح منه ما جاء في الحديث أيضا المتفق عليه أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليه لما نزل قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا التحيات لله الطيبات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، بالتخصيص كده. فقال: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: فإنكم إن قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح لله في السماء والأرض. الله الله، العموم له صيغة. أنا قلت لكم دلالة العموم كلية، وبمعنى أنها تدل على اندراج فرد فرد في العموم، وكأننا معنا بعدد أفراد العموم قضايا: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان. فقال: إنكم إن قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح لله في السماء والأرض. إنهم أهل اللغة، لكن حاجتهم إلى أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء ومن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم موجودة حتى فيما برعوا فيه، حتى فيما برعوا فيه. هذه أيضا في قوله تعالى من الأدلة يعني على العموم صيغة: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. أهل القرية، فمضاف ومضاف إليه في العموم. إن أهلها كانوا ظالمين. سيدنا إبراهيم قال إيه؟ قال: إن فيها لوط. لوط، فهم سيدنا إبراهيم إن لوط اندرج في العموم لأنه من أهل هذه القرية. قال: إن فيها لوط. قالوا: نحن أعلم من فيها لننجينه أهله إلا امرأة. أرباب الخصوص. قال قبل أرباب العموم يقولون أن هذه الألفاظ تدل على العموم بالوضع ولا تدل على الخصوص إلا مجازا، تدل على الخصوص إلا مجازا. وأرباب الخصوص قالوا هي تدل على الخصوص ولا تدل على العموم إلا بقرينة، مجازا يعني تحتاج إلى قرينة، إلا مجازا تحتاج إلى قرينة. واستدلوا على ذلك لأن هذه الألفاظ استعملت في الخصوص، وقالوا إن هذه الألفاظ التي قلتم إنها صيغ عموم تدل على أقل الجمع، تدل على أقل الجمع، وما بعد أقل الجمع مشكوك فيه، ولا تثبت اللغة بالشك، ولا تثبت اللغة بالشك. بالشك. واستدلوا ورد عليه، واستدلوا كذلك بأن من قال من الناس عندي دراهم أو علي دراهم ينبغي أن لا تقبل، أن لا يقبل منه 3 دراهم، والعلماء على أنه تؤخذ منه 3 دراهم. من قال علي دراهم لفلان، إذا كان للعموم صيغة ألا تقبل منه 3 دراهم، لكن العلماء الفقهاء على أنه تقبل منه 3 دراهم. والجواب معروف، يعني الجواب معروف، دراهم أولا ليست عموم دراهم، إنما هي نكرة ومطلق، وتفيد أقل الجمع لمعنى آخر غير قضية الإطلاق، وهي أن أموال الناس على المنهي ولا تؤخذ منهم إلا إلا إلا إلا بيقين. الأصل في الأموال الحاضر، من هنا فإذا قال علي كذا فهو أقر بالأصل ولا بخلاف الأصل؟ بخلاف الأصل، الأصل الأصل في الإنسان إنه مدين، الأصل في لا تخص الأصل، فإذا قبل منه يقبل منه على يعني للضرورة يعني، أو ولا يثبت ما زاد إلا إلا إلا بقرين. الواقفية رأوا أدلة، يعني نظروا في أدلة أرباب الخصوص وأدلة أرباب العموم فتوقفوا، وبخاصة لما وجدوا أن هذه الألفاظ تستعمل أحيانا في العموم وأحيانا في وأحيانا في الخصوص. وهناك كلام كثير للأصوليين أخذا وردا ويعني استدلالا ونقاشا وجوابا في المسألة، لكن طبعا الأمر هنا صار على أن للعموم صيغة. فقال في صيغ العموم، مسألة في صيغ العموم، قل، وتقدمت في مبحث الحروف أنها تفيد العموم، وقلت لكم إن كل قد ألف فيها الإمام السبكي رسالة أحكام كل وما عليه تدل. قال والذي والتي نحو أكرم الذي يأتيك، والتي تأتيك، أي كل آت وآتية لك. ما لم يكن هناك معهود يريده المتكلم ويفهمه المخاطب، وأي وما الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان، وتقدمتا ثم، يعني تقدمتا هناك في مباحث الحروف. أطلقت للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك، كأي الواقعة، الواقعة صفة لنكرة أو حالا، وما الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية، ومتى للزمان المبهم استفهامية، استفهامية أو شرطية تفيد العموم، متى تجئني، متى جئتني أكرمتك. فمتى تفيد العموم في الزمان، عموم إيه؟ الزمان، متى تأتيني متى تجئني متى جئتني، يعني في أي وقت، في كل وقت. وأين وحيثما للمكان، يعني تفيد العموم في المكان شرطيتين نحو أين أو حيثما كنت آدي. فأين ما تولوا فثم وجه الله، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، حيثما في أي مكان. وتزيد أين بالاستفهام، أين كنت، يعني في أي مكان كنت، سؤال عن كل، عن كل مكان، يعني كل مكان داخل في هذا الاستفهام. ونحوها مما يدل على العموم لغة، كأنه قال كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثما ونحوه، مما يدل على العموم لغة كجميع، ولا يضاف إلا إلى معرفة. لفظ جميعنا إذا أضيف جميع القوم، جميعهم، جميعكم، جميعنا، وكجمع، كجمع الذي والتي، الذين، اللاتي، وكمن الاستفهامية، من الاستفهامية، من جاء، والشرطية من جاءني أكرمته، والموصولة من جاء بمعنى الذي جاء. وتقدم من كما قلنا تفيد العموم وتكون للعاقل كثيرا ولغير العاقل قليلا، وما بالعكس. وأما عدم عمومها وعموم، وأما عدم عمومها وعموم أي الموصولة في نحو، في نحو مررت بمن أو بأيهم قام، فلقيام قرينة الخصوص. يعني كأنه يجيب عن اعتراض المقدر، يصاغ، يمكن أن يصاغ هكذا: إذا كانت من للعموم وأي للعموم، فلماذا لم تفد العمومة في نحو، يعني تخلفت القاعدة في نحو مررت بمن قام أو بأيهم قام؟ فالجواب أنها إنما لم تفد العمومة في هذا المثال لقيام القرينة على عدم العموم. وما هي القرينة؟ القرينة أين؟ فين القرينة؟ مررت، المرور، لن تكون مر بكل الخلق، أو المرور هذا يعني يدل على مكان حد، يعني حدك وزمان حدك وشخص مررت به، أنت لا تمر بكل الدنيا. واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء: لو قال من دخل داري فله درهم فدخلها مرة بعد أخرى لا يتكرر الاستحقاق. إذن على هذا الاستشكال لم تعمل من في العموم، المعنى أنها تكون عامة، أن من دخل الدار كل ما دخل فله درهم، لكن إذا دخل مرة بعد أخرى لا يتكرر الاستحقاق، فأين العموم هنا؟ وأجيب بأن العموم في الأشخاص لا في الأفعال، هو من؟ وإذا قلت لكم أين تدل على العموم في المكان، وماذا تدل على العموم فيه؟ ومن تدل على العموم فيه؟ الأشخاص. لكن الآن تنقلها إلى عموم في غير الإيه؟ في في في في في الزمان. وأجيب بأن العموم في الأشخاص لا في الأفعال، إلا أن تقتضي الصيغات التكرار، كلما مثل أو نحو كلما قال أو يحكم به قياسا لكون الشرط علة، نحو من عمل صالحا فلنفسه، فكلما عمل صالحا، لكن كلما دخل هناك لا يأخذ، لكن من عمل صالحا فلنفسه، كلما عمل صالحا طيب هنا ما الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق هنا أن العموم إنما حكم به قياسا، حكم به إيه؟ قياسا. أو جاء دليل آخر دل على أن تكرار العمل الصالح يوجب تكرار الجزاء، يوجب تكرار الجزاء في قرين. فإن قلت فلما تكرر الجزاء على المحرم بقتله صيدا بعد قتله آخر، مع أن الصيغة من، مع أن الصيغة هي لفظ من، يعني في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، الآية لماذا تكرر؟ أنتم قلتم لا من دخل داري فله درهم، إن الشخص نفسه كلما دخل لا يستحق إلا في المرة الأولى، فقلنا قلنا إن العموم هنا في الأشخاص، إن العموم هنا في الإيه؟ في الشخص لا في الأفعال. طيب فجاءك قلت فلما تكرر الجزاء على المحرم من قتله منكم متعمدا، الشخص الواحد إذا كرر قتل الصيد يتكرر الجزاء، يتكرر إيه؟ عشان تعرف أن الفقه ليس سهلا. قلنا الجواب لتعدد المحل لخلافه في مثالنا، حتى لو قال من دخل داري فله درهم وله عدة دور استحق كلما دخل دارا له درهم، فالمحل تعدد، قتل صيد ثم قتل صيدا آخر فتعدد الايه؟ تعدد المحل، فيتعدد الجزاء بتعدد الايه؟ المحل. ولكن من دخل داري فله درهم وهو له شقة واحدة فلم يتعدد المحل، لكن لو كان له عدة شقق أو كان عدة دور فكلما دخل دارا من هذه الدور فله درهم لتعدد المحل. فهمتم الفرق؟ طبعا فيه هذا الباب وهو باب الفروق في علم اسمه علم الفروق، علم الفروق هذا علم يتعلق بالفروق بين القواعد والفروق بين المصطلحات والفروق بين الفروق، وكلامنا في الفروق النهر علم الفروق الذي يتعلق بالفروق يعنى بالمسائل التي صورتها متشابهة مع أن الأحكام مبتدعة، وينفذ إلى وجه الفرق بين الصورتين. لماذا نتوضأ وضوءا واحدا يكفي لصلوات والتيمم لا يكفي لصلوات، مع أن هذا مبيح لما منعه الحدث وهذا مبيح لما منعه الحدث، فيأتي بالفرق. هنا من دخل داري فله درهم، إذا كان له دار واحدة ويدخل مئة مرة وله درهم واحد، له عدة دور فله درهم بكل دخوله بالدور المختلف لتعدد المحل. هذا علم وألف فيه في كل المذاهب، كل مذهب له فيه مؤلفات خاصة. فالوانشريسي لهم في الفروق بين مسائل المدونة، وكذلك الإمام الفروق في مذهب الحنفية الكرابيسي، وهناك الفروق في مذهب الشافعية الجمع والفرق لوالد إمام الحرمين وهو أول من كتب في هذه الفروق، وهناك مذهب الحنابلة كتاب أيضا في الفروق عندي، وكل المذاهب فيه والفرق والاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري أيضا شافعي، يعني في كتب كثيرة عنك، وهذه الكتب تكون الملكة، لأن غياب هذا العلم وهو نوع من أنواع الفقه، فالفقه الذي هو المسائل معرفة المسائل أو كتابة المسائل في الكتب هذا نوع واحد من الفقه. من كم نوع؟ 10. ده نوع اللي في كتب الفروع أمامكم، هذا نوع، والفقه 10 أنواع، منها الأحكام المودعة في كتب الفقه هذا نوع، ومن الأنواع معرفة القواعد الفقهية، ومن الأنواع الفروق، ومن الأنواع الألغاز الفقهية، ومن الأنواع المطارحات. وقد كتب العلماء في كل نوع من هذه الأنواع، ما نحسبش إني متن الغاية والتقريب أو كتاب خليل هو ده هو ده هو ده الفقه خلاص انتهى الأمر. لا، هذه الأنواع لا باجتماعها لكل نوع من هذه الأنواع فائدة في تكوين الملكة، في تكوين الفقه، ومن هنا لا يتأسس، لا يقال على إنسان فقيه أو إلا إذا اكتملت عنده هذه الأنواع 10 فيكون فقيها بالمعنى الفقهي لا بالمعنى الأصولي، لا يكون فقيها بالمعنى الأصولي إلا إذا كان مجتهدا، يكون فقيها بالمعنى الأصولي إلا إذا بلغ درجة الاجتهاد، بمعنى أنه يتكلم في مسألة لم يقرأ فيها شيئا ككلامه في مسألة قرأ فيها كتابا. هذا ضابط يعني ترجمة لضابط وضعه أو ضابط الإمام الغزالي. كتاب فروق الكتاب هو خاص الملك ولا أصول للجمهور؟ كتاب فروق الإمام الغزالي وللجمهور؟ هو يصلح للجميع لأنه يكون ملكة. نعم، هو يعنى بالأمثلة في المذهب المالكي ويقارن أحيانا، لكنه في النهاية يكون ملكات، وأنه في كلام مشترك بين المذاهب، فيه ما هو مشترك بين كل المذاهب، وينبه على خلاف غير المالكي، وينبه أيضا على سر هذا الخلاف. أيضا لو قرأت من قرأ تأسيس النظر للدبوسي، من قرأ منكم؟ من عنده هذا الكتاب؟ عندك يا سعد تأسيس النظر؟ أعتقد أنك حنفي، لكنه يتكلم على الحنفية وغير الحنفية، يتكلم على سر الخلاف، أن هؤلاء اعتمدوا على قاعدة كذا وهم يطبقون قاعدة كذا، هؤلاء ينظرون هو أول ما كتب في هذا الباب عند الإمام الدبوسي، ولكن هذا في قواعد الفقهية والاختلاف فيها بين العلماء، واختلاف الفروع تبع الاختلاف القاعدة. نعم. طيب، هذا استطراد لأنه أتى بفروع متشابهة في الصورة ومختلفة في المعنى، ثم يوقفك على سر الاختلاف فيحل إشكالات. الذين يقولون أن كتب الفروع في وادي وكتب الأصول في وادي، وكتب الفروع يعني كأنها تطبق أصولا ليست هي الأصول المدونة، وكتب الأصول المدونة ليست، هذا كلام من لا يفهم لا أصول ولا فروع، من لا يعرف لا في الأصول ولا في الفروع يهين هائم على وجهه. قال: ولهذا لو قال طلق من نساء من شئت لا يطلق إلا واحدة، فقال طلق من نساء، من نساء، ولو قال من شاءت طلق كل من شاءت. قال: وكل من المذكورات للعموم حقيقة في الأصح. للعموم حقيقة أي وتكون الخصوص إيه؟ مجازا، وإذا كنا مجازا إذا يحتاج إلى قرين، فلا يحمل على المجاز إلا قرين. قال: لتبادره إلى الذهن، كأنه يقول إنها ظاهرة في العموم. وقيل: للخصوص حقيقة أي للواحد في المفرد، وللاثنين في المثنى، وللثلاثة أو الاثنين في الجمع على الخلاف في أقل الجمع. قال: وللثلاثة أو الاثنين في الجمع على الخلاف في أقل الجمع، هل أقل الجمع اثنين أو أقل الجمع ثلاثة؟ هذه مسألة يعني بحثها الأصوليون، لأننا إذا حملنا على أقل ما يصدق عليه العموم أو أقل ما تدل عليه الصيغة فنحتاج إلى تحرير أقل الجمع وأقل الجمع، وأقل الجمع إذا كان اثنين كما يقول بعض العلماء فيحمل على اثنين، وإذا كان ثلاثة سيحمل على ثلاثة. قال: لأنه المتيقن. دلالة: الذين قالوا الخصوص قال حقيقة قالوا سنحمله على المتيقن، والمتيقن هو الواحد أو الاثنين، في الواحد في المفرد، الاثنين في المثنى، الثلاثة أو الاثنين في أقل الجمع، والعموم مجاز. وقيل: مشتركة بينهما، يعني قيل هذه الصيغ مشتركة بين العموم وال، لأنها تستعمل لكل منهما، والأصل في الاستعمال الحقيقي. وقيل: بالوقف، أي لا يدرى هي حقيقة في العموم أم في الخصوص أم فيهما، وهذا هو الذي لخصته لكم في بداية الدرس. ثم قال: كالجمع، كالجمع المعرف بالله. الجمع المعرف بالله نحو قد أفلح المؤمنون، أو الإضافة نحو يصيبهم الله في أولادكم، أي جميعا، فإنه للعموم حقيقة في الأصح. ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن، إذا تحقق عهد كانت للمعهود. وقيل: ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق ببعض الأفراد، كما في تزوجت النساء، لأنه المتيقن اللي هو دلالتها على الجنس. ما لم تقم قرينة على العموم كما في الآيتين، القرينة على العموم إيه؟ قرينا عنهم آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على أن كل مؤمن فهو مفلح وكل ولد له حق في الميراث. وثم الخصوص ده شيء آخر يعني التخصيص شيء آخر، لكن يدلت أولا على العموم. وقيل وعلى عمومه، واللي احنا لسه ما لم تكن قرينة، وقيل ليس للعموم إن احتمل عهد فهو باحتماله متردد بين العهد. إن احتمل يعني هو هناك قال ما لم يقم عهد، ما لم يتحقق عهد، فإذا تحقق عهد انصرف إليه للمعهود. هنا قال ما لم تقم قرينة، وقيل ليس للعموم إن احتمل عهده، وهنا قال يتحقق عهد، يتحقق، هنا قال احتمل، في فرق. فهو باحتماله متردد بين العهد والعموم حتى تقوم قرينة. قال وعلى عمومه، قيل أفراده جموع، والأكثر آحاد. الأفراد المندرجة تحت يعني مدلول هذا العام جموع مؤمنون، المؤمنون هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء المؤمنون، ولا هذا وهذا وهذا وهذا المؤمن وهذا المؤمن وهذا المؤمن، هذا المؤمن وهذا المؤمن وهذا المؤمن، المؤمنون المؤمنون، ولا هؤلاء المؤمنون وهؤلاء المؤمنون وهؤلاء المؤمنون، فيكون يعني عموم جمع مش عموم أفراد، يعني أفراده المندرجة تحته الذين يصدق عليهم هذا العام الذي هو الجمع المحلى بالألف واللام، أفرادهم الأفراد جموع زمر ولا أفراد؟ قيل أفراده جموع، والأكثر من العلماء قالوا أفراده إيه؟ أحاد. إيه الفرق؟ تحاد في الإثبات وغيره. الفرق، انتبه، لو خصص هذا العام إذا كنت أفراده حنفرع على أفراده أحد ولا أفراده جموع؟ أفراده سيكون جموع ولا أحد؟ نفرع، وفي قولين اختاروا قول جموع، يخصص إلى أن يبقى جمع، إلى أن يبقى جمع، لأن هذا هو فرد، الفرد الأخير من أفراد. وعلى القول بإن أفراده أحد يخصص إلى أن يبقى واحد، يخصص إلى أن يبقى واحد. أنتوا فهمتوا هذا؟ يعني قلنا إن أفراد هذا العام الذي هو جمع معرف بالألف واللام أفراده جموع، إذن يمكن يقبل التخصيص إلى أن يبقى آخر جمع، لكن لو قلنا أفراده أحد يخصص إلى أن يبقى آخر فرد من الأفراد، آخر واحد شخص، لكن في الثاني إلى أن يبقى جمع، لأنه على على على الأول لو خصص إلى أن يبقى آخر زمرة آخر جمع سيكون مات، لكن لو خص أكثر من هذا سيكون نسخا لا تخصيص، سيكون نسخا لا تخصيص. كلام صح؟ لا دعك من هذا بقى، احنا كنا أقل الجمع واحد أو اثنين، أقل الجمع اثنين أو ثلاثة ده شيء، لكن نتكلم على عندنا المؤمنون يوصيكم الله في أولادكم، بالنسبة لأفراد هذا العام، هذا عام العام مندرج تحته أفراد، تحته أفراد، الأفراد المندرجة تحته جموع جموع جموع جموع، كل اثنين او كل ثلاثة فرد، كل اثنين او ثلاثة ايه فرد من افراد على الخلاف، ولا افراده احاد بمعنى كل شخص واحد فرد من افراد العام، لان العام يقبل التخصيص الى ان يبقى فرد، الى ان يبقى واحد. طب الى ان يبقى واحد، الواحد اللي هيبقى ده جمع ولا مفرد؟ مفرد على القول الثاني، جمع على القول الاول. وعلى القول الاول لو زاد عن، لو نقص التخصيص انقص الافراد الى ان اخذ من هذا الجمع سينقلب الى نسخ، لا يكون تخصيصا. المهم أكثر تكون وصلت يعني. وصلت من أين جاء تصور الأفراد العام يكون جمعة؟ هو قال المؤمنون، المؤمنون جميعا، كويس مؤمنون؟ فكل المؤمنون سيكونوا أفراد، الأفراد ستكون مجموعة ولا تكون فرد فرد فرد؟ مجموعة. سيكون الجمع مزيل منزلة المفرد. الجمع مزيل منزلة المفرد. لا، منزلة الفرد من أفراد العام. نعم. سيصير كل فرد من أفراد العام جمع. شوف الجمع أقله إيه عندك؟ خلينا في أقل الجمع إيه؟ ثلاثة. إذا كل ثلاثة فرد من أفراد هذا العام. المؤمنون. فهؤلاء الثلاثة فرد من أفراد المؤمنين. وهؤلاء ثلاثة فرد من أفراد المؤمنين، وهؤلاء ثلاثة فرد من أفراد المؤمنين. إذا لو استثني من المؤمنين شيء في ال كتبان يعني اعطي المؤمنين إلا واحدا ممكن يبقى ثلاثة. إذا صرنا فرق الدوري مثلا، فرق الدوري مثلا 14 فريق، 11 لاعب، أقل من لو قلل عن، لو قلل عن لاعب يعني المجموعة اللي هم 11 لاعب بمقامة الفرد. صح؟ فلو قلع اللاعب ما يبقاش ساعتها يسال الناس. يعني هو بس تقريب يعني، وتقريب ليس على وجه التقريب. اللي جابهم من الدلاله، من الدلاله ان هذا عموم جمع، لان نتكلم في اقل الجمع، اقل الجمع ثلاثه او اثنين، لكن هذا عام جمع صيغة، صياغة، صيغة عموم، دخلت عليه صيغة عموم. فعمم الجمع فصار الجمع، الجمع صار عاما. فهذا الجمع العام، إذا هذا العموم تكون أفراده جموع جموع جموع، والبعض والبعض يقول أفراده أفراده أحاد، أفراده إيه؟ أحاد. وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن نحو الله يحب المحسنين أن يثيب كلا منهم، إن الله لا يحب الكافرين أن يعاقب كلا منهم. وأيد يعني هذا المذهب اللي هو الأكثر أحاد، أيد بصحة استثناء الواحد منهم نحو جاء الرجال إلا زيدا، فاستثني الفرد الواحد والاستثناء معيار العموم. ولو كان معناه جاء كل جمع من الرجال لم يصح إلا أن يكون منقطعا، كأنك استثنيت من غير الايه، من غير الجنس. نعم، قد تكون قرينة على إرادة المجموع نحو رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم. وهنا هذه دلالة كل لا كلية، دلالة إيه؟ كل لا كلية، دلالة العموم كلية، ودلالة الكل هي باعتبار المجموع. والأول يقول قامت قرينة الآحاد في نحو الآيتين المذكورتين، يعني الذي يقول أفراد العام جموع، فلما اعترض عليه بي والله لا يحب، والله يحب المحسنين والله لا يحب الكافرين، قال قامت قرينة الآحاد في الآيتين، فكأنه يقول أفراد العام جموع إلا أن تقوم قرينة، وقد قامت قرينة. وهي ما هي هذه القرينة؟ ولا تزر وزرة وزرة أخرى. تاني، هو لما اختلفوا فقيل أفراد العموم جموع، أفراد العام جموع، وقال قائلون أفراد العام أحد، اعترض على الذين قالوا أفراد العام جموع بقوله تعالى والله لا والله يحب المحسنين، فالله يحب كل محسن، كل شخص محسن، والله لا يحب الكافرين، الله يبغض كل فرد من أفراد الكافرين، مش كل ثلاثة مع بعض وكل اثنين مع بعض، فاعترض بهذا. فهم ردوا وقالوا هنا قامت قرينة على إرادة الأحاد وسكت. طب والقرينة على إرادة الأحاد هي ماذا؟ هي قوله ولا تزر وزرة وزرة وزرة أخرى، من يعمل سوءا يجزى به. وبالمحسنين، ما هو من يعمل سوءا وخيرا، يعني نفس الآية فيها يعني زي ولا تحسبوا كل نفس إلا عليها، من اهتدى فإنما يهتدي ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني ليس للإنسان إلا ولا عليه، وأن ليس للإنسان في التفسير يقولون أن ليس للإنسان ولا عليه إلا ما سعى. وكالمفرد كذلك، أي المعرف بالألف واللام أو الإضافة، فإنه للعموم حقيقة في الأصح ما لم يتحقق عهده، لأن اللام قد تكون للعهد، قد تكون للاستغراق، وقد تكون للجنس. فإذا كانت للاستغراق فهي التي للعموم، وإذا كانت للعهد رجعت إلى المعهود عليه، اشتريت فرسا ثم بعت الفرس. لما مر قبلهم سواء تحقق استغراق أم احتملهم، أم احتمله والعهد، احتمله واحتمل الإيه والعهد، حملا له في الثاني على الاستغراق لأنه الأصل. لماذا كان الاستغراق الأصل؟ يعني إذا كانت الألف واللام تدل على الاستغراق أو تدل على العهد أو تدل على الجنس، فلماذا قالوا أن الاستغراق العهد؟ لأنهم العموم الفائد، يعني قال لأنه الأصل لعموم فائدته، نحو وأحل الله البيع، أي كل بيع. ولذلك يستدلون بهذه الآية على حل جميع أنواع البيوع، فمن المنهي عنه استثناء، لكن الأصل في البيع أنه داخل في عموم البيع، أحل الله البيع. وخص منه الفاسد كالربا ونحن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فالمثال الأول للمحلى بالألف واللام، المفرد المحلى بالألف واللام، والمثال الثاني للمفرد المضاف، قال أو مضافا صح ولا؟ قال وكالمفرد كذلك، أي المعرف بالألف واللام باللام أو الإضافة. فمثل هنا بأحل الله البيع ثم قال ونحن فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فالبيع للمحلى بالألف واللام، وأمره للمعرف بالإضافة، أي كل أمره، كل أمر الله، كل أمر لله. وقص منه أمر الندب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا إذا كان أمره أمرنا، فليس فيه هذا التحذير. وقيل ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق بالبعض، كما في لبست الثوب ولبست ثوب الناس، القرينة هنا واضحة أن الإنسان لا يلبس جميع الثياب ولا يلبس جميع ثياب الناس لأنهم متيقن. ويعني أذكر في هذا المقام قاعدة تقول العموم في كل شيء بحسبه، العموم في كل شيء بحسبه. فأنا تقول أنفقت المال أي جميع المال الذي معي، لأنني لا سلطان لي على أموال الناس ولا أملك جميع أموال الدنيا، شربت الشاي الذي قدم لي وليس كل شيء في الدنيا. فالعموم في كل شيء بحسبه. كأنه قرينة، كأنه قرينة. الواقع، الواقع نفسه قرين، العقل نفسه والواقع يحكم هذا. هذا يقرب من كلام الواقفين؟ نعم، يقرب من كلام الواقفين؟ لا، حتى على كلام الجمهور لابد من اقتصاد في استعمال العموم. لأنه قلت لك شربت الشاي، كأنه رد على الواقفين، هذا يكون يستعمل في هذا وهذا، لا، لكن هو يستعمل في العموم، والعموم في كل شيء بحسبه. يستعمل في العموم إلا إذا أتى تخصيص، يستعمل في العموم إلا إذا قامت قرينة على عدم إرادته. قال لأنه المتيقن ما لم تكن قرينة على العموم كما في إن الإنسان لفي خسر إلا الذين. هنا القرينة هنا الاستثناء، والاستثناء معيار العموم. وقيل المعرف باللام ليس للعموم، قيل المعرف باللام ليس للعموم إن لم يكن واحده بالتاء المفرد أو تميز بالوحدة كالماء والرجل، إذ يقال فيهما ماء واحد ورجل واحد، فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو شربت الماء ورأيت الرجل، ما لم تكن قرينة على العموم نحو الدينار خير من الدرهم، أي كل دينار خير من كل درهم، بخلاف ما إذا كان واحده بالتاء كالتمر أو لم يكن بها، لأن واحدها واحد التمر هي تمرة، أو لم يكن بها ولم يتميز بالوحدة كالذهب فيعم، كما في خبر الصحيحين الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. فقولي ما لم يتحقق عهد قيد في الصورتين، فإذا تحقق عهد انصرف إلى المعهود ولم يدل على العموم. وقولي كذلك أولى من اقتصاره على المحل والمفرد كذلك، لأنه قال كالجمع المعرف باللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد والمفرد كذلك، ما عادش المفرد المحل. وقولي كذلك أولى من اقتصاره على المحمل، لأن هناك الأصل قال والمفرد المحمل، هو قال والمفرد كذلك أي باللام المحلى باللام. فقولي ما لم يتحقق عهد قيد في الصورتين. لا موجود عندنا. وقولي كذلك أولى من اقتصاره على المحلى أي باللام، فإن تحقق عهد صرف إليه جزما. وكأن المعرفة أل الموصولة هنا وفيما قبله، وكأن المعرفة أل الموصولة هنا وفيما قبله. نكتب هذا القدر. صلى الله عليه وسلم محمد على آله وصحبه وسلم.